تكلم الناس Oh, وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Oh,

انت. الله اكبر. ما يكون لي اقول ما ليس لي بحق. ان كنت قلته فقد علمت. إن كنت قلته فقد علمت. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد جاي المقام والدفاع. انت كده المقام فين؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إنك أنت علام الغيوب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي ما Thank you. ابن يا رب يا رب وعدنا. Thank you. دي. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسير يسجدان والسماء ربها ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان Thank you. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام

والقمر إذا تراها والنهار إذا جلاها والليل إذا Oh.